بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وبعد. كتاب الكنوز المالية الجامعة لشروح العقيدة الواسطية، جمع وتأليف الشيخ سعد بن شايم الحضيري، يقرأ عليكم عمرو البساطي. المجلس 79. فصل من طريقة أهل السنة والجماعة اتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الاعتقاد والقول والعمل. قال المصنف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: ثم من طريقة أهل السنة والجماعة اتباع آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم باطنا وظاهرا، واتباع سبيل السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، واتباع وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. ويعلمون أن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، ويؤثرون كلام الله على غيره من كلام أصناف الناس، ويقدمون هدي محمد صلى الله عليه وسلم على هدي كل أحد. ولهذا سموا أهل الكتاب والسنة وسموا أهل الجماعة، لأن الجماعة هي الاجتماع وضدها الفرقة، وإن كان لفظ الجماعة قد صار اسما لنفس القوم المجتمعين، والإجماع هو الأصل الثالث الذي يعتمد عليه في العلم والدين، وهم يدينون بهذه الأصول الثلاثة جميع ما عليه الناس من أقوال وأعمال باطنة أو ظاهرة مما له تعلق بالدين. والإجماع الذي ينضبط هو ما كان عليه السلف الصالح، إذ بعدهم كثر الاختلاف وانتشر في الأمة. الشرح. يقول الشيخ آل الشيخ: قوله ثم من طريقة أهل السنة والجماعة اتباع آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم باطنا وظاهرا، اعتقادا في الاعتقادات وأقوالا في الأقوال وأفعالا في الأفعال، فما أثر عنه وما جاء عنه أقسام: قسم من قوله، وقسم من فعله، وقسم من إقراره، فنتبع ما قال ونقرر ما قرر ونفعل ما فعل. فهذا أصل عظيم وباب كبير من أبواب الدين. وكذلك من أصول أهل السنة مع ذلك اتباع سبيل السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، ومعرفة ما هم عليه بهديهم، كما قال صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، الحديث. وقوله اتباع وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا من عطف الخاص على العام. فمن أصولهم أيضا اتباع وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها يعني شدوا بها، وعضوا عليها بالنواجذ يعني أمسكوا عليها بالنواجذ الأربع، فإن الشرع النفيس لا يكتفي بإمساكه باليد فقط. التحذير من البدع. وإياكم ومحدثات الأمور، حرض على التمسك بما تقدم، وحذر مما أحدث بعده مما يتعبد به، فإن الذي لم يكن على زمنه وأصحابه والسلف الصالح والصدر الأول فما جاء به فهو البدعة المحضة، لو كان خيرا لسبقونا إليه. اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. فإذا لم يكن في القرآن ولم يكن في المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة والتابعين والصدر الأول فهو بدعة، فإن كل بدعة ضلالة. والبدعة في قول عمر نعمة البدعة مراده من حيث اللغة، وإلا فأصلها معروف زمن النبي صلى الله عليه وسلم. أما تقسيم بعضهم البدعة إلى خمسة أقسام فهذا غير مسلم، بل البدعة التي لا يسوغها الشرع فهي بدعة ضلالة، وما كان لها ما يخولها من الدين ويدل عليها فليست بدعة ضلالة بل بدعة لغوية. انتهى. ويقول الشيخ العثيمين: طريقة أهل السنة والجماعة في سيرتهم وعملهم اتباع آثار النبي صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا، وآثار السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، امتثالا لقوله صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، الحديث. والخلفاء الراشدون هم الذين خلفوا النبي صلى الله عليه وسلم في أمته في العلم والإيمان والدعوة إلى الحق. وأولى الناس بهذا الوصف الخلفاء الأربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم. انتهى. ويقول الشيخ ابن باز: مراد المصنف بذلك اتباع ما أثر على النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو عمل أو تقرير، وذلك هو اتباع السنة والتمسك بها. وأوجه السنة ثلاثة: قول وعمل وتقرير. وأما آثاره الحسية كموضع جلوسه وما هو عليه وما وطئه بقدمه الشريفة أو استند إليها أو اضطجع عليه ونحو ذلك، فلا يشرع اتباعه في ذلك، بل تتبع هذه الآثار من وسائل الغلو فيه صلى الله عليه وسلم. وقد أنكر بعض أعيان الصحابة على ابن عمر ذلك، وقطع عمر الشجرة التي بويع النبي صلى الله عليه وسلم تحتها لما علم أن الناس يقصدونها خوفا من الفتنة. ولما بلغه أن ناسا يقصدون مسجدا صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم في الطريق أنكر ذلك، وقال: ما معناه؟ إنما أهلك من كان قبلكم مثل هذا، كانوا يتتبعون آثار أنبيائهم، فأن أدركته الصلاة في شيء من هذه المساجد فليصلي، ومن لا فليمضي ولا يقصدها. وأما ما صلى فيه صلوات التشريع فالصلاة فيه مشروعة، كمسجده صلى الله عليه وسلم والكعبة ومسجد قباء، والموضع الذي صلى فيه في بيت عتبان لما طلب منه ذلك ليتخذه مصلى، فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. وهكذا التبرك بشعره صلى الله عليه وسلم وريقه وعرقه، وما ماس جسده كله لا بأس به، لأن السنة قد صحت بذلك. وقد قسم صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بين الناس شعر رأسه، ولما قد جعل الله فيه من البركة، وليس هذا من الغلو الممنوع، وإنما الغلو الممنوع أن يعتقد فيه صلى الله عليه وسلم ما لا يجوز أو يصرف له شيئا من العبادة. التبرك بغير النبي صلى الله عليه وسلم. وأما التبرك بغيره صلى الله عليه وسلم فالصحيح منعه لأمرين: أحدهما أن غيره لا يقاس به، لما جعل الله فيه من الخير والبركة بخلاف غيره فلا يتحقق فيه ذلك. الأمر الثاني أن ذلك ربما يوقع في الغلو وأنواع الشرك، فواجب سد الذرائع بالمنع من ذلك، وإنما جاز في حق النبي صلى الله عليه وسلم لمجيء النص به. وهناك أمر ثالث أيضا، وهو أن الصحابة لم يفعلوا مثل ذلك مع غير النبي صلى الله عليه وسلم، لا مع الصديق ولا مع عمر ولا مع غيرهما، ولو كان ذلك سائغا أو قربة لسبقونا إليه ولم يجمعوا على تركه، فلما تركوه علم أن الحق ترك ذلك وعدم إلحاق غير النبي صلى الله عليه وسلم به في ذلك. انتهى. مصادر التلقي عند أهل السنة والجماعة وأصول الاستدلال. قوله: ويعلمون أن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، ويؤثرون كلام الله على غيره من كلام أصناف الناس، ويقدمون هدي محمد صلى الله عليه وسلم على هدي كل أحد، ولهذا سموا أهل الكتاب والسنة وسموا أهل الجماعة، لأن الجماعة هي الاجتماع وضدها الفرقة، وإن كان لفظ الجماعة قد صار اسما لنفس القوم المجتمعين. والإجماع هو الأصل الثالث الذي يعتمد عليه في العلم والدين، وهم يزنون بهذه الأصول الثلاثة جميع ما عليه الناس من أقوال وأعمال باطنة أو ظاهرة مما له تعلق بالدين. والإجماع الذي ينضبط هو ما كان عليه السلف الصالح، إذ بعدهم كثر الاختلاف وانتشر في الأمة. يقول الشيخ ابن مانع: وأما الأصل الأول فهو القرآن، وأما الثاني فهو سنة النبي صلى الله عليه وسلم. انتهى. ويقول الشيخ الهراس: هذا بيان لمنهج أهل السنة والجماعة في استنباط الأحكام الدينية كلها أصولها وفروعها بعد طريقتهم في مسائل الأصول. وهذا المنهج يقوم على أصول ثلاثة: أولها كتاب الله عز وجل الذي هو خير الكلام وأصدقه، فهم لا يقدمون على كلام الله كلام أحد من الناس،